بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول تنجيس ورق القرآن أو خط القرآن أو جلده أو غلافه، هل هذه الأمور تنجيسه حرام أم لا؟ وبعد التنجيس إذا نجس بواسطة مكلف أو غير المكلف، بعد التنجيس هل يجب إزالة النجاسة عن هذه الأشياء أم لا؟ قلت يستفاد من كلام صاحب العروة قدس الروح، إذا كان تنجيس ورق القرآن وخط القرآن وجلد القرآن وغلافه كل شيء واحد، إذا كان موجبا لهتك القرآن وموجبا لأهانة القرآن، هتك القرآن وإهانة القرآن حرام بالأدلة، قرأت هذه الأدلة كلها، لا إشكال في حرمة الهتك. هتك لا يختص بالتنجيس، هل قلت الهتك يتحقق بالتنجيس؟ الهتك يتحقق بالبساق ووضعه على وجلوسه على إنسان يجلس على ورق القرآن، كلها إذا سلق عليه الهاتك سلق عليه الحرمة، لا إشكال في الحرمة. لكن كلامنا في مورد كي لا بواسطة تنجيس ورق القرآن أو خط القرآن، تنجيس لا يكون موجبا للهاتك، لا يكون سببا للهاتك. مثلا شخص مقدس متدين يفتح ورق القرآن يقرأ لكن يده نجس قهرا يتنجس، هل هذا لأنه ليس موجبا للهاتك؟ هل حرام تنجيس القرآن بدون الهاتك أو بدون إزالة النجاسة أم لا؟ قلت وقع الاختلاف الشديد بين الفقهاء. صح يستفاد من كلام صاحب العروة قدس السر وجماعة في سورة هد عدم الهاتك لا يكون حراما، تنجيس لا يكون حراما إذا لم يصدق عليه الهاتك لعدم دليل على الحرمة. ما قلت أحكام الشرعية تابع للدليل، ليس لنا دليل على الحرمة في سورة عدم الهاتك، عدم الدليل. ويصل النوبة إذا لم يكن هناك الدليل يصل إلى الأصل العملي، ورفع ما لا يعلم كل شيء فيه حلال وحلال فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام. هذه الأدلة يمكن لا يستفاد صاحب العروة، فقط قال في سورة الهاتك سورة عدم الهاتك يستفاد من كلامي من المفهوم أنه يجوز، هذا هو. لكن تمسك ذلك. أما قيل هناك أشخاص أخرى مثل سيد الخوي وجماعة أخرى قالوا بل ليس لنا دليل، أما الإفتاء بجواز التنجس هذا أيضا مشكل. فالحق وجوب الاحتياط، الاحتياط احتياط واجب في سورة عدم الهاتك، بل لا بد من الاحتياط، احتياط الواجب لا ينجس، بل يحتاط. هذا هو قال. لكن صاحب شيخ الأنصاري وجماعة أخرى كثيرة، يعني بناء على قول المشهور لا، في سورة عدم الهاتك أيضا لا يجوز تنجيس القرآن، ويحرم بل ويجب إزالة النجاسة بعد التنجيس، يجب إزالة النجاسة عن القرآن. هذا تمسك بل المشهور، بل قالوا بالحرمة في سورة عدم الهاتك أيضا تنجيس القرآن حرام، إزالة النجاسة عن القرآن واجب. استمسك قلت شيخ الأنصاري بأول بدليل الأولوية، شخص المحدث، تعرف معنى المحدث؟ الشخص المحدث لا يجوز له مسح القرآن، يجوز؟ شخص الجنوب أو شخص غير المتوزي لم يكن على وضوء، هل يجوز له وضع مسح القرآن بيده؟ لا يجوز، لأن الشخص الغير لا بد، ولو لم يكن جنوبا، لكن كان بغير وضوء، انسان بدون الوضوء لا يجوز له مس. فاذا كان لشخص المحدث لا يجوز مسح الورق القران او جل القران، فبناء تنجيس القران بيد المتنجسه اذا كان مع الوضوء، كان مع الغسل، لكن يده نجس وزع على مسح القران، هذا بل لا يجوز بطريق التنجيس، لا يجوز بطريق الاولى. علت معلوم، لماذا اولى؟ لان مسح الشخص المحدث اذا وزع يده على القران لا يسري شيء من يده، يده طاهر، من يد الطاهر لا تسري شيء من القران. اما بخلاف يد المتنجسه النجاسه تسري من اليد، فهذا بطريق الاولى حرام. هذا دليل الاولويه. دليل الثاني ايه التطهير، بل هناك يقول انه لقران في سوره الواقعه، انه لقران كريم لا يمسه الا المطهرون. بل مقصود لا يمسه الا المطهرون، يعني شخص غير المتطهر، يعني شخص المحدث بالحدث لا يجوز مس القران، لا يمسه. اما بناء على لا يمسه الا المتطهرون، اما تنجيس القران كيف؟ لا يجوز. بهذا الايه تمسك في شخص المتطهر. اذا كان انسان بدون الوضوء توضا يجوز، واذا كان بدون الغسل بعد الغسل يجوز، وكان يده بعد الغسل كان نجسا يجوز. اما اذا كان لم يتوضا ولم يغتسل، او كان يده نجسة لكن لم يغسل، لا يثق على هذه الاشخاص الثلاثة متحرون، لا يمسه الا المتحرون. فتنجيس القرآن لشخص المحدث بل لا يجوز، بل مس القرآن لشخص المحدث لا يجوز، وتنجيسه بطريق الاولى لا يجوز. استفاد من هذه الآية، لكن رد بعض فقهاء تمسك بهذه الآية لحرمة تنجيس القرآن، بل تمسك بهذه الآية لا يجوز، لأن هذه الآية راجعة إلى العصمة، يعني راجعة لا يمسه إلا المتطهرون، معناه أنه متطهر، متطهر غير المتطهر. هناك باب التفاعل، باب التطهر، وباب المتطهر. متطهر عبارة عن شخص تحر الله تبارك وتعالى من الذنوب، تحر الله من الزلل والخطا، وتحر الله من الرجس، بس لا يمسه الا المتطهرون عبارة اخرى. بل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم. تطهيرها راجعا الى طهارة المعنوية، لا ارتباط للنجاسة. فتمسك بهذه الآية لا يجوز، هذا راجعا الى المعصوم، الى الائمة، لا يمسه القرآن الا الائمة والانبياء. معنى لا يمسه ليس المس باليد، معنى لا يمسه لا يفهمه ولا يدركه الا القرآن الا الائمة المعصومون من الخطا، المتحرون من الخطا يفهم، لكن باطن القرآن لا ظاهرا القرآن. فقهاء المجتهدون يتمسكون بالأحكام الشرعية بالقرآن وبالروايات، لكن بظواهر القرآن. أما بواطن القرآن مختص بالأئمة مع المعصومين. فاستدلال بهذه الآية ليس له أي ارتباط، هذا إشكال على شيخ الأنصاري، لكن حق مع شيخ الأنصاري، لا متهر ومتتهر كليهما بمعنى في كثير من الأوقات المتاهر استعمل بمعنى المتتاهر، متتاهر أيضا بمعنى المتاهر، استعمل أحدهما بمعنى الآخر. لا يمسه إلا المتاهرون في هذه الآية ليس بمعنى طهارة، بمعنى العصمة، مثل آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هنا طهارة متاهر بمعنى طهارة من الحدث، ليس طهارة بمعنى العصمة، طهارة بمعنى رفع الخطأ والنسيان، رفع المعصية، لا، طهارة بمعنى المتطهر. كيف؟ لأن في الروايات، هناك روايات كثيرة في الوسائل وغير الوسائل، المتطهرون فسرت كلمة المتطهرون فسرت بمعنى المتطهر، متطهر بمعنى طهارة من الحدث فسرت. هناك روايات كيف عن محمد بن يعقوب طبق هذا الرواد بمعنى طهارة الحدثية لا بمعنى طهارة بمعنى العصمة. عن محمد بن يعقوب بإسناده حتى يصل راوي في البسات كثيرة جدا، حتى يصل إلى أبي الحسن عليه السلام، أبي الحسن المطلق في القرآن منه في الروايات، أبي الحسن ها إمام علي، أبي الحسن المطلق في الروايات، حتى يصل إلى أبي الحسن عليه السلام. قال المصحف، المصحف يعني القرآن، قال المصحف لا تمسه على غير طهرين، بدون الطهر بدون الطهارة لا يجوز مسه بدون طهر، ولا جنوبان لا يجوز، ولا تمس خطه. في هذه الرواية إن الله يقول لا يمسه إلا المتطهرون، هذا طهارة بمعنى العصمة وبمعنى طهارة من الحدث، مقصود من الطهارة في آية لا يمسه إلا المتطهرون، يعني إنسان يكون متطهرا لا يكون جنوبا ولا يكون بلا وضوء ولا يكون حائضا، هذا معنى الطهارة. ففي الروايات طبق لا يمسه إلا المتطهرون طبق بمعنى طهارة بمعنى الحدث لا طهارة بمعنى العصمة. فهذا رد على مستشكل حق مع الشيخ الأنصاري. رواية أخرى قال في مجمع البيان عن محمد بن علي الباقر، إمام باقر عليه السلام، محمد بن علي الباقر عليه السلام، في قوله تعالى تفسير لا يمسه إلا المتطهرون، مقصود المتطهرون يعني أئمة، لا أئمة أو أنبياء، لا يمسه إلا المتطهرون، قال بل المتطهرون من الأحداث، مقصود من المتطهرون، لا مقصود من المتطهر يعني متطهر من الأحداث والمتطهر من الجنابات جنوب. وقال لا يجوز للجنوب في ذيل الرواية، وقال الإمام لا يجوز للجنوب والحائس والمحدث مس المصحف. فهذه الروايات كلها تدل بأن معنى لا يمسه إلا المتطهرون إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المتطهرون، مقصود من الطهارة طهارة من الحدث. ففيها قول تعالى طهارة شخص إذا كان لم يكن متطهرا من الحدث، لم يكن متطهرا من الحدث يحرم مسه القرآن الكريم، إذا لم يكن إنسان إذا كان جنبا أو لم يكن له وضوء لا يجوز مس القرآن، القرآن يقول لا يمسه إلا المتطهر. غير المتطهر، غير المتطهر إذا ما مس القرآن لا يجوز. فتنجيس القرآن ليس بطريق الأولى، ها شو يذوب من الأحداث من البلي شخص الجنوب وشخص لم يتوضأ بلا وضوء كلها غير متطهر لا يمسه إلا أما بعد. فآية ينطبق على الحدث أحداث، بدون الحدث شخص المحدث لا يجوز مس القرآن، فبناء على هذا تنجيس القرآن بيد المتنجسة حرام بطريق الأولى، يستفاد من هذا الآية بطريق الأولوية. فبناء على هذا فإشكال على الشيخ الأنصاري تمسك بهذه الآية بأن مسح القرآن بيد النجسة لا يجوز يستفاد من هذه الآية إشكال على شيخ الأنصاري غير وارد. بناء على خب فإذا كان تنجيس القرآن حراما يجب وجوب إزالة النجاسة عن المسجد أيضا. لماذا؟ للملازمة، لأن الغرض ليس هو فقط حرمة التنجيس، إزالة ليس بواجب، لا ملازمة بين حرمة التنجيس. كل مورد إذا كان التنجيس حراما إزالة يصير واجبا، لأن غرض صيانة القرآن من النجاسة، غرض مطلوب هو طهارة القرآن، مطلوب هو صيانة القرآن من التلوث، صيانة القرآن من النجاسة. سواء كان الصيانة بواسطة عدم التنجس أو الصيانة بواسطة وجوب الإزالة. فإذا حرم التنجس بمقتضى الآية حرم، بل يجب إزالة النجاسة أيضا بالملازمة، لأن المطلوب الشارع حفظ القرآن وصيانة القرآن من التلوث. فإشكال السيد الخوي وغير السيد الخوي على شيخ الأنصاري وعلى المشهور إشكال لا يرد. فسيجوز نعم آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويتهيكم تطهيرا، تطهير في هذه الآية بمعنى العصمة، هون مختص بالمعصوم. بل هناك آية أخرى أيضا بمعنى تطهور، تطهور أيضا بمعنى العصمة. هم أناس بلوت أناس يتطهرون، أنبياء يتطهر، يتطهر بمعنى متطهر. فطهارات متطهر ومتطهر، متطهر ومتطهر بمعنى واحد. طارة يستعمل كليهما بمعنى طهارة من الحدث، طارة يستعمل بمعنى طهارة بمعنى العصمة. اختلاف الله. فالحق مع المشهور، حق مع الشيخ الأنصاري، تنجيس ورق القرآن إذا كان موجبا، لم يكن موجبا للهتك، وإن لم يكن موجبا للهتك تنجيس لا يجوز. وبعد التنجيس يجب إزالة النجاسة بمقتضى هذه الآية وبمقتضى الروايات كثيرة الموجودة. الآن وصلنا إلى كلام آخر، وهو هل يجوز كتابة القرآن بالمركب النجس؟ هل يجوز كتابة القرآن بمركب مركب هناك مركب النجس، مركب نجس؟ بل تبول بالمركب ولد، لكن بل هل يجوز تنجيس القرآن، كتابة القرآن بل بالمركب النجس أم لا؟ هناك كتب قرآن بل واحد صدام بدم صدام، بل بالدم دم. إذن هل يجوز أم لا؟ قال لا يجوز. صاحب العروة يقول كتابة القرآن بل بالمركب النجس لا يجوز. وما هو الدليل على ذلك؟ أحكام الشرعية تابعة على الدليل. شو أصل المركب النجس؟ والدليل يستفاد من آية لا يمسه إلا إلا المتحرون. ليس هناك في الكتابة، هناك ليس مس، هناك قلم، قلم بالقلم يكتب بالمركب النجس. هناك ليس هناك لا يمسه إلا المتحرون، ليس هناك مص وممسوس. في اليد النجسة، إنسان إذا وضع يده النجسة بالقرآن، أو شخص الجنوب أو شخص بدون الوضوء وضع يده يسبق عليه المس، موس هو الممسوس. شنو موس؟ موس هو اليد، هي اليد. الممسوس هو خط ورق القرآن هناك. أما إذا كتب الإنسان القرآن بالمركب النجس هل يسبق عليه الموس والممسوس؟ هل هناك موس؟ ليس هناك مواصل وممسوسة. فلماذا يتمسك لا يجوز تنجيس القرآن بالمركب النجس، كتابة القرآن بالمركب النجس؟ بدليل أنه لا يمسه إلا المتحرون. ليس هذا دليلكم، لا دليل. وإن لم يكن هناك كتابة القرآن بالمركب النجس، ليس هناك مواصل، لا يستقع عليه مواصل والممسوس، لكن ملاك، ملاك موجود. سو ملاك من الماس والممسوس، ملاك ليس تنجيس. إنسان إذا مس القرآن بيده المتنجسة يصير حراما، حراما. لذا هناك ليس ماس وممسوس، أما ملاك الماس والممسوس ملاك شوغا، هو تنجيس القرآن، تنجيس بالكتابة بالمركب النجس ينجس القرآن. إذا نجس القرآن يقول لا يمسه إلا المتهرون. فليس هناك موس وممسوس، لكن علات في الموس والممسوس، العلات موجودة في المركب النجس أيضا. فهذا أيضا لا يجوز بدليل أنه لا يمسه إلا المتهرون. بقي هناك كلام أخرى، هذا مفصل جدا إن شاء الله، مهم أيضا، هل يجوز إعطاء القرآن بيد الكافر؟ هل يجوز دفع القرآن وإعطاء القرآن بالكافر بالبيع أو بدون البيع؟ بل يسلم للكافر. وإذا كان القرآن بيد الكافر بدون التسليم، كان هو وجد أو مثلا أخذ من الحرب غير ذلك، هل يجب رد القرآن من أخذ القرآن من يد الكافر أم لا؟ هذا إن شاء الله مطلب مفصل يحتاج إلى يومين أو ثلاثة أيام.